بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنه لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وتجعل الحزن إذا شئت سهلا. وبعد، فإن مدار الحديث فيما سبق كان على تعريف الحكم الشرعي، وقد بينت أنه لا بد من تمييزه عن باقي الأحكام التي يعتقدها الناس، ومنها الأحكام العادية والأحكام العقلية ثم الأحكام الشرعية. وحينما يحرص العلماء على تعريف الحكم الشرعي وعلى تدقيق معناه، فذلك من أجل أن يصونوا الشريعة الإسلامية، ذلك بأن ما ليس له هذه الصفة، ما ليس خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، لا يمكن أن يكون حكما شرعيا أصلا. وبالتالي فما ينتجه الناس من الأفكار قد يكون بعضها حسنا أو قد يكون غير ذلك، وهذا يناقش ويبحث في مجال الأفكار، ولكن أي فكرة من تلك الأفكار التي يبتكرها الناس من أنفسهم ولو كانت جيدة لا يمكن أن يكون شيء منها حكما شرعيا أصلا. لابد من التوقف عند هذا المعنى، لأننا حينما لا نميز هذا الحقل عن غيره من الحقول تتداخل الأشياء، فقد يقول الإنسان فكرة معينة يخيل إليه أنه انتهى وعرف ما لم يعرفه السابقون، فينتهي إلى فكرة قد يسر بها ويعجب بها، ولكنه لا يقف عند هذا الحد، بل يقحمها في الشريعة ويفرضها على الشريعة، وهي ليست لها الأسس التي تجعلها أحكاما شرعية. نقول لهذا: هذا الكلام إن كنا رأيناه جميلا فهو جميل، ولكنه أبدا لا يمكن أن يسمى حكما شرعيا، لأن الحكم الشرعي له مساره مساقه وله مصادره وله منهجه. فإذا كنتم ترون أن العلماء علماء الأصول، والحقيقة كما ذكرت لكم سابقا إن الأصول علماء الأصول ينظمون تفكير المسلمين، من غير علم الأصول يكون هناك فوضى وفكر مشوش، وتختلط الأشياء ولا يعلم إنسان إن كان على دين صحيح أم أن ما هو عليه إنما هو مجموعة أوهام وتهيؤات وتخيلات. لماذا أقول هذا؟ لأننا فيما بعد نتحدث عن العقلانية وعن الفكر وعن، وهذا كله لا نعترض عليه، ولكن نعترض عليه حينما يراد له أن يكون ندا وقسيما بل مزاحما للشريعة الإسلامية. الحكم الشرعي ليس حكم البشر، وبالتالي فمن جاء من غير ما جاء من الأحكام غير مقتبس ومستند إلى الأصول الشرعية فإنه فكر إنساني لا أقل ولا أكثر. لاحظت هذه المسألة هذه، لأننا حتى من ناحية الأحكام مع وجود المتدينين الذين ليس لهم صلة بالشريعة يخيل إليهم أن بإمكانهم بسبب من الأسباب أن يطرحوا أشياء ويفرضوها على الشريعة على أساس أنها فكر إسلامي، وهي ليست كذلك. لا يمكن أن تكون حكما شرعيا إلا إذا مرت إلى الناس من خلال القنوات التي يمر منها الحكم الشرعي. القياس نفسه قد يقال إن القياس هو حكم بشري من حيث المظهر، ولكن القياس إنما يكون قياس مجهول على معلوم، فلا بد من مستند للقياس. حينما نتحدث عن القياس نبحث عن العلة، العلة إنما تقاس على شيء معروف، فالعلل لا نصطنعها نحن. ولذلك عند العلماء بحث طويل في بحث عن العلل، في صبر هذه العلل، وهذا باب القياس من حقيقة من أعقد الأبواب إذا شئنا، لأن فيه بحثا فكريا قويا جدا. إذن فالقياس مرجعه إلى الشريعة الإسلامية، الاستحسان إنما هو أيضا عائد إلى الشريعة الإسلامية، الاستصلاح إنما هو عائد إلى النصوص الشرعية. وبالتالي فليس للناس أن يبتكروا ما شاءوا، بدعوى أن ذلك الذي يقال إذا قبله الناس يصير حكما شرعيا. هذا أمر مهم جدا في ضبط الأفكار وفي ضبط ما هو فكر ما هو شرع وما ليس شرعا. إذا قلت إن هذا الحكم الشرعي حينما يدرس في مقابل الأحكام الأخرى العقلية أو الأحكام العادية يحافظ له على هذه الخصوصية. هذا الحكم الشرعي أي هذه الأحكام التي سبق الحديث عنها مطولا فيما سبق قد يكون بعضها متصلا بأمور أصلية وهي الأمور العقدية، الأمور التي هي أصل لما سواها. فالأحكام التي جاءت بها الشريعة الإسلامية منها أحكام هي أصول، هي أحكام المعتقد وهي الأصل، ولذلك نسميها أصول الدين. وعلم أصول الدين هو علم العقيدة، علم ما يجب اعتقاده، ولهذا العلم رجاله وكتبه ومصادره، وهو علم ألف فيه الناس. في مقابل ذلك هناك أحكام أخرى شرعية عملية تطبيقية تنفيذية، وهي تتأسس بالتأكيد ولها ارتباط بالأحكام الأولى الأصلية ولكنها ذات طبيعة خاصة. الحكم الشرعي الآن العملي الفقهي هو حكم عملي فعلي تنجيزي، والحكم الأول حكم الأصلي هو حكم له صلة بما يعتقد. لذلك حينما يتحدث عن أصول الفقه وأصول الدين لا يجوز أن يلتبس علينا الأمر بحيث نقول إن أصول الدين هي الإسلام أو ما يقول به بعض الناس. أصول الدين علم خاص يتفرغ لبحث العقيدة، وأصول الفقه هذا الذي نحن بصدده علم له صلة بالفقه ولكنه هو بالنسبة إلى الفقه بمثابة المنهج للوصول إلى الفقه. خريطة الطريق بالنسبة للفقه هي أصول الفقه، طريقة الاستنباط الصحيح كيف تكون هي أصول الفقه، والذي يستعمل من إعمال أصول الفقه ومصادره ذلك الذي ينتج بعد الاستعمال الصحيح هو الفقه الصحيح السليم. إذن هذا ربما يبدو هذا الكلام في بعض المرات غير ذي أهمية كبيرة، ولكن احذروا من هذا الأمر، هذا اعتقاد غير صحيح. في مرة من المرات جاء شخص يحضر بحثا وجاء يزعم أن شخصا من أشخاصه هو يعرفه بأنه إمام كالأئمة العظام، قال فلان كالأئمة الكبار له فتاوى معينة كذا وكذا. قلت لا مانع من أن نعتبره كذلك، لكن شريطة أن تجيب عن سؤال وهو أن تعود إلى ما كتبه هذا الشخص. انتبهوا لهذا السؤال، ارجع إلى ما كتبه هذا الشخص ولتبحث لي ولتأتني بما يراه هو في الاستنباط، ما قوله في مصادر الاجتهاد، هل يقول بالاستحسان أم لا، العلماء بحثوا هذا، هل يقول بالمصلحة أم لا، هل يقول بقول الصحابي أم لا. هذه أصول ما صار الفقهاء فقهاء إلا بعد دراستها. ماذا يقول؟ تجد أن الرجل إنما له نتف وأشياء ملتقطة من هنا وهناك وتجمعت، لا يمكن أن تكون مذهبا، لا يمكن أن تكون مذهبا إلا عند من لا يعرف معنى مذهب. المذهب إذن له أصول وأسس، ولذلك لا تجد أهل مذهب إلا وقد اجتهدوا في أن يبرزوا الأصول التي قام عليها مذهبهم. الحنفية كانوا مبكرين، وأصول الفقه ربما في استنباطه جاء متأخرا للشافعي، ولكن الحنفية اجتهدوا اجتهادا كبيرا فكتبوا كتبا أبرزوا فيها مستند الإمام أبي حنيفة. كتب أصولهم كتب قيمة وكتب قوية وفيها حجج عظيمة جدا، ولذلك الذي يقرأ أصول الفقه يحترم الأفكار، يحترف كيف وصل الناس إلى الأفكار. مذهب أبي حنيفة في العمل بخبر الآحد مذهب قائم، وله شروط معقولة، وله شروط إذا فهمها الإنسان لا يملك إلا أن يكبر هذا القول، رغم أنك قد لا تقول بقوله ولكنك مع ذلك تعرف أنه لم يكن يخبط خبط عشواء، وإنما كانت له رؤية وكان يتصرف وكان يجتهد بناء على تلك الرؤية. إذن هذا يجب أن يكون جليا وواضحا. هذا الحكم الآن الشرعي العملي فيه قسمان، فما هو حكم تكليفي وما هو حكم وضعي، هما شقان ومندرجان تحت الحكم الشرعي. يجب أن تضبط هذه الأشياء، بقاش أشياء تتساوى عندكم. الحكم التكليفي هو حكم تنفيذي فيه الواجب والمندوب والحرام والمكروه والمباح، ولكن هذا لا يكفي، فلا بد من علامات للمرور. متى يجب، متى يمتنع، متى يصح، ما هو الشرط. هذه مجموعة أخرى نسميها الحكم الوضعي، ضمنها السبب والشرط والمانع والرخصة والعزيمة. هذه أيضا بالنسبة للحكم التكليفي، أي الحكم الوضعي. ما تأخذوش حكم الوضعي بمعنى الذي يقال أن في أنه وضعي بمعنى بشري، لا، الوضعي هو طريقة لتنفيذ الحكم التكليفي. أنت يجب عليك الصيام، هل يجب عليك في مطلق الأيام؟ إذا لابد من سبب لإيجاب الصيام. السبب هو حلول شهر رمضان. هل كل من حل به شهر رمضان يصوم؟ هذه امرأة حائض لا تصوم، إذا قلنا واجب، جاء السبب لكن وجد المانع، إذن فكأن شيئا لم يكن. إذن فلا بد أن يوجد السبب ويوجد الشرط وينتفي المانع، وحينئذ ننظر في هل هذا فعل صحيح أو باطل بحسب العبادة أو المعاملة. أي الأمور واضحة جدا في أصول الفقه، بمعنى كأنك حينما تنظر إلى تصميم للشريعة الإسلامية، تصميم واضح. هذا الحكم التكليفي اختلف فيه في أقسامه على أقوال. هذه الأقوال ماذا تستحق؟ لا يمكن أن نقول إن الناس، أن الفقهاء وعلماء الأصول يشوشون الأفكار بهذه الأقوال المتعددة، لا، إنهم يعطون رؤى مختلفة متباينة. فالحكم أو التقسيم الأول هو أن الأحكام الشرعية هي خمسة، لأن الشرع إما أن يأمرك بالفعل أو يأمرك بالترك، وفي الحالتين إما أن يعزم عليك وإما أن لا يعزم عليك، فالأصل هذه أربعة. فإذا أمرك بالفعل بإلزام كان ذلك هو الواجب، وإذا أمرك بفعل أيضا ولكن من غير إلزام كان ذلك هو المندوب، وكان الحكم هو الندب. وقد يأمرك في المقابل بالترك بإلزام فيكون الفعل أيضا فعلا حراما، أو يأمرك بالترك ولكن الفعل يكون حينئذ فعلا مكروها. هذا تقسيم أول، هذا تقسيم هو التقسيم المشهور المعروف. لكن الحنفية لهم مقصد وملحظ، إن شئنا قلنا ملحظ. هذا الملحظ لا يخالف في القسمة من حيث هي، وإنما يخالف في مرجع الحكم، من أين استوقي هذا الحكم، هذا الذي نسميه الآن واجبا، كيف ثبت، هل ثبت بدليل قطعي أو بدليل ظني، وهذا الذي نسميه ممنوعا أو حراما أو محظورا كيف ثبت، هل ثبت بدليل قطعي أو بدليل ظني. إذن فهم يفرعون في الشيء الواحد، عندهم أن ما ثبت الأمر به بدليل قطعي يسمونه فرضا، وما ثبت بدليل غير قطعي يسمونه واجبا. تسمية، هذه تسمية حيلة على المصدر. وما ثبت النهي عنه بدليل قطعي يسمى حراما، وما ثبت النهي عنه بدليل ظني يسمى مكروها كراهة تحريم، والأشياء الأخرى الأقسام الأخرى يتركونها كما هي. إذن يخالفون في الفرض ياش فاش في الفرض والواجب من جهة، وفي الحرام زيد، والمكروه كره تحريم. فمثلا حينما نقوم إلى الصلاة، ففي قراءتنا في الصلاة بحسب المذهب الحنفي ما هو واجب وما هو فرض. نحن بالنسبة للفقه المالكي ما هو الواجب في الصلاة وهو الذي لا تصح الصلاة إلا به هو قراءة الفاتحة، وأما قراءة السورة فليست بمثابة قراءة، لكن الحنفية يقولون شيء آخر، يعكسون. الحنفية يقولون أما قراءة مطلق القرآن فذلك أمر ثبت بالنص القرآني، فاقرأوا ما تيسر منه. إذن فهو قراءة، وجوب قراءة شيء من القرآن عموما، هذا ثبت بدليل قطعه القرآن. أما قراءة الفاتحة فإنما ثبتت بدليل ظني أحادي، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة. لاحظوا إنهم يقولون نحن طبعا ندعو إلى قراءة الفاتحة، ولكن ليست فرضا، من أي كان لأي سبب كانت واجبا، بسبب أن الدليل الذي حملها دليل ظني. لاحظوا، فلذلك أنتم حينما تقرؤون أنتم أقوال العلماء، لا يمكن الإنسان حينما يفهم أن إلى الإنكار أن هؤلاء العلماء لا يفهمون ولا يعرفون. الذي يقول هذا إنه لا يعرف ما أخذ العلماء ومنطلقاته، قد لا نقول بقول الحنفية ولكن نعرف بأن لهم سندا، لا نهون من قولهم، لا نهون من قول الشافعي، لا نهون. وبالتالي فالحين كلما كثر فقه الإنسان كلما استوعب الخلافات واستطاع أن يجمع الأشياء ولم ينطلق نحو الإنكار وتشويش على العلماء وعلى الفقهاء. هذا أمر. إذن فيكون عند الحنفية الآن القسمة شحال فيها؟ سبعة. القسمة الأولى شحال فيها؟ خمسة. وهؤلاء أضافوا الفرض وأضافوا الفرض والواجب قبل غير الواجب، وعندهم المكروه كراهة التحريم، مكروه كراهة التنزيه، وعندهم بعد ذلك المندوب، وعندهم المكروه العادي، وعندهم المباح. صافي، إذن فهم أكثر، لأن التقسيم عندهم بهذا السبب. وهذا يعود إلى هذه القضية. نحن في عموما في الفقه، في الفقه عموما باستثناء هذا الذي ذهب إليه الحنفية، نميز فعلا بين الدليل القطعي والدليل الظني، ونتطلب القطع في بعض المرات في بعض الأبواب، لا نكتفي بالدليل الظني، لابد أن نتطلب الدليل القطعي. في ماذا؟ في ما هو من أمور العقيدة. فالعقيدة من حيث هي أساس للدين وهي أصل، نطلب فيها النصوص القطعية، إما القرآن وإما السنة المتواترة. وهذا أيضا سبب الآن من أسباب الاختلافات في الناس، كيف نثبت بعض الصفات لله، نثبته بحديث ظني أم لا نثبت. هذا مسألة أخرى الآن ربما تقرؤون الآن فيها نقاشا وفيها سجال في بعض الحالات، ولكن في باقي الأشياء نحن نعمل بالحديث الآحادي، أي فيما هو عملي. لماذا؟ لأن الفقهاء يقولون إن الظن يتنزل منزلة العلم إذا لم نستطع الوصول. هذا سأذكره لكم إن شاء الله في بعد درسين تقريبا، سأذكر لكم هذا بعد درسين في الواجب الكفائي. في الواجب الكفائي، الواجب الكفائي يسقط بفعل البعض، إذا قام به البعض سقط عن الباقين، إذا قامت به الطائفة سقط عن هذه. ولكن أنا كيف أعرف أن الطائفة فقط فعلت أو لم تفعل حتى يسقط عني التكليف؟ فهمتوا لا؟ الفرض الكفائي فيه، هذا إنما أستبق ولكن سأذكره فيما بعد إن شاء الله، قلت بعد درسين إن شاء الله. قلت الفرض الكفائي فيه ينوب طائفة عن العموم، عن المجموع، فهذه الطائفة التي قامت بهذا الفعل نابت عن المسلمين. أي فرض كفائي سأذكره من بعد الآيات المتعلقة بالفعل. ولكن أنا الآن هنا في هذه الجهة كيف أعرف إن كان الآخرون فعلوا أو لم يفعلوا حتى يرتفع عني التكليف؟ قد لا يتيسر ذلك، قد لا يستطيع الإنسان ذلك. لذلك قالوا إذا غلب على ظنك أن البعض قد فعل فقد رفع عنك التكليف. أي ليس يشترط في هذا كلام ذكره الأصوليون، لا يشترط في فرض التكليف أن تتحقق النيابة فعلا، إذا ظننت أن الآخرين قاموا فقد رفع عنك التكليف، ولكن إذا لم يكن لك إلى الظن سبيل إذن فأنت لازلت مطالبا في الفرض الكفائي. لماذا أقول هذا؟ لأن الحياة في جملتها والفقه ينظم الحياة هي قائمة على الظن في الغالب، ليست قائمة على اليقين. الحياة كلها قائمة أو معظمها قائم على الظن. لو أننا ألغينا ما هو ظني لتوقفت الحياة قطعا. القاضي الآن ترفع إليه القضايا وترفع إلى المسائل الكبيرة ليحسم فيها، لا يمكن أن يتوقف، ولكنه لا يمكن أن يقول لا يمكن أن أقضي إلا إذا كان هناك دليل قطعي، ويجتهد ما أمكن في أن يعرف الصواب، ولكن ما انتهى إليه ظنه وتأكد وتعزز لديه يقضي به. فأنت تقضي لإنسان بأن له الحق في مال فلان لأن فلانا قدم لك شيكا مثلا فيه 50 مليون، فأنت تقول له يجب أن تؤدي، لكن الشيك نفسه هل هو دليل قطعي؟ شيك دليل قطعي؟ مش دليل قطعي. ورقة تعريف مش دليل قطعي. الجوازات ليس دليل قطعي. الجوازات كم زورت من الجوازات؟ الأشياء كلها تقابل لأن تكون صحيحة أو فيها تزوير واختلاق، ولكن لو أننا لم نقبل بذلك لتوقفت الحياة. كل شيء إنما خذ أنت في الحياة، ديرك ما هو من القطعيات في حياتك هو شيء قليل، ها؟ أما ما هو الغالب فهو ظن. إذن أعود فأقول إننا لا نهتم كثيرا بالقطعيات إلا في مجال العقيدة في المذهب العام، وإن كان هذا كما قلت فيه كلام، لأن هناك من يقول في العقيدة بالدليل الظني أي بالحديث الذي يصل إلى درجة الحسن وربما إلى أقل من الحسن، وهذا موجود في بعض الكتب التي يقرأها الناس الآن. إذن هذا تقسيم ثان، وتقسيم الحنفية وفيه تقسيم سباعي. هناك تقسيم آخر يرى أن أقسام الحكم الشرعي إنما هي أربعة، هي الواجب ومعه المندوب والحرام ومعه المكروه. فنقول وما شأن المباح؟ والمباح لما لا تضيفون المباح؟ يقولون الآن نختلف في المباح، ما المراد بالمباح؟ لنضيفه أو لا نضيفه؟ هذا السؤال. لاحظوا، لنضيف المباح الناس لا يفعلون ذلك عنادا ومشاكسة، كاين قضية فكرية يقول لك هذا لهذا السبب. فماذا تقصد بالمباح؟ المباح له أحد إحدى دلالتين، أحد معنيين، إما أن يقصد به المباح ما رفع فيه الحرج، المباح بمعنى رفع الحرج لا حرج في الشريعة، وإما أن يراد به الإعلام برفع الحرج. المباح له أحد معنيين، المعنى الأول وهو إذا شئنا قلنا إنه عبارة عن رفع الحرج، المباح هو فعل لا حرج فيه، فعلته أو تركته لا حرج. زين، إذا قلت أن إن المباح هو عبارة عن رفع الإعلام برفع الحرج فذلك شأن آخر. إذا قلت إن المباح إنما هو رفع الحرج، يقولون إن رفع الحرج هو أمر ليس مندرجا في الأحكام الشرعية، بل هو جار على البراءة الأصلية. البراءة الأصلية أي أصل الشريعة الإسلامية أنها دين لا حرج فيه، والله تعالى لا يريد أن على لعباده من حرج. إذن فهو الأصل أنه لا حرج، إذن لا يحتاج إلى أن يكون هذا حكما. بل قالوا إن رفع الحرج في الشريعة ليس أمرا شرعيا، هو حكم عقلي. تابعوا في مشاو، إن رفع الحرج في الشريعة أمر معقول، شريعتنا هذه ليس فيها حرج. إذن بمعنى أننا لسنا في حاجة إلى حكم شرعي ليقال لنا إن هذا يجوز لكم فعله. أردوا بالكم، هذه غدا سأعود إليها فيما بعد. لكن إذا فهمنا أن المباح هو أو الإباحة هي إعلام الناس بأن هذا الفعل يمكنهم أن يفعلوه أو يتركوه، الإعلام إنما يتم على لسان الشرع. من يعلم؟ الشرع هو الذي يعلم. إذن هو لابد أن يكون حكما معلما، لابد أن يكون حكما معلما. أنا ذكرت لكم مرة مثالا وأرجو أن تستذكروه، وهو قلت لو أن إنسانا مر مثلا بطاولة في شارع وقد وضع عليها خبز وليس أمامه إنسان يحرسه كأنه ملقى، فجاء إنسان وأخذ اجتهادا منه بحكم القرائن إحدى قطع أو الأرغفة فأخذه على أساس أنه ظن أنه ليس ممنوعا لأن الوضع الذي هو عليه لا يدل على أنه ممنوع فأخذه. هذه حالة. هناك فرق بين هذه الحالة بين أن يكون هذا الخبز أمامك وأمام الخبز أو قريب منه شخص فيقول خذ من ذلك الخبز إن شئت. لاحظت فرق كبير جدا. فأنت في الحالة الثانية حينما يقال لك أي تعلم بالإباحة ذلك يكون أدعى للإطمئنان، وأنت حينئذ حتى حينما أقدمت على الإباحة أقدمت بناء على نص شرعي، حينما أقدمت على الإباحة أقدمت مطيعا لله تعالى في أنه وجه إليك الخطاب فقبلت به، لأنه ليس من الضروري أن الخطابات الشرعية لا يوجه إليك إلا ليأمرك أو ينهاك. قد قال الله لك قد أذنت لك فهذه هدية من الله تقبلها بدليل في ذلك يكون في هذا المعنى أي الإباحة بالمعنى الشرعي فيها في أجر لأن استجابة لنص. أما الإباحة بالمعنى الذي هو رفع الحرج ما غادش يكون فيها إلا أنها جارية على الأصل. كاين مسألة أريد أن أشير إليها الآن في نقاشاتنا، لماذا يكثر بعض المرات النقاشات تكثر بعض النقاشات التي لا تنتهي لنتيجة؟ لأن الأصول في النقاش غير موجود. مثلا حينما نختصم في قضية فعلها الناس هذه أو تلك أو فعل هذه أو تلك يقول بعض الناس ما هو الدليل على إباحتها، ما هو الدليل؟ ونقول إن الأصل في الأشياء الإباحة، فنحن نطالب الذي يمنع. إذا كنت تمنع فلأي سبب تمنع؟ إما لأن لك أصلا نصيا أو تقيس على شيء منصوص عليه وما أشبه ذلك. أما أن تعتبر أن كل ما في الدنيا حرام وأن كل من أراد أن يفعل شيئا يجب أن يأتي بدليل. أنا أردت أن أركب سيارة لابد أن أأتي بدليل من الكتاب أو من السنة بأن ركوب السيارة جائز، لا أركبها على بناء على البراءة الأصلية أن الأصل في الأشياء إباحة. فهمت ولا؟ لذلك قلت إن هؤلاء الذين حقق حذفوا هذا القسم الخامس الذي هو الإباحة لهذا السبب، قالوا هذا يتعلق بالمفهوم الذي نعطيه ليش للمباح. فإن قلنا إن المباحة أو الإباحة إنما هي رفع الحرج ياك فلا داعي لأن تكون حكما شرعيا، وإذا قلنا إن الإباحة إعلام برفع الحرج فالإعلام لا بد له من معلم والمعلم هو صاحب الشرع. إذ لاحظوا أن الأشياء كلها جميلة جدا ومنطقية، منطقية جميلة أن يقول هذا 4 ويقول هذا 5 ويقول هذا 7 ولكل حجته ولا أحد من هؤلاء هو مخطئ، لا أحد، مش يقول 5 ولا 7. هذه نزهة فكرية لما تقرأ تحس بهذا، ويجب أن تحس أنت تقرأ الفقه الإسلامي بهذا النوع، مش تقرأ كتاب ولا ترمي كتاب تقول هذا كان بعيد عن الكتاب بعيد عن السنة ما فهمت لا كتاب ولا سنة ولا تشحال. هالشي اللي قيل الآن كيجي شي واحد قاعد يقبض قاع كتاب كله رميه، وما لأنه لا يفهم شيئا من العلم ولا يعرف ما آخر الأقوال ولا كيف انتهى الناس إلى الأقوال، ويسيء الظن غالبا بالناس، سن الظن بالمجتهدين وبالعلماء على أساس أن ما انتهى إليه وفي الحقيقة فراغ في فراغ. هناك تقسيم آخر يقول إن القسمة ثنائية زوج فقط، هي الحرام أي أحكام الشرع الأحكام الشريعة قسمان حرام ومباح، حرام ومباح. فأما الحرام فهو منع للفعل، وأما الإباحة فما هي؟ الإباحة هي أن يرفع عن الإنسان الذم أي لا يكون الإنسان مذموما في الفعل، لا يكون الإنسان مذموما. فما هي الأشياء التي لا يكون الإنسان فيها مذموما؟ المندوب إذا فعله لا يكون مذموما، المكروه إذا فعله لا يكون مذموما، المباح إذا فعله الإنسان لا يكون مذموما. إذن قضية الذم إذا نحن تعلقنا بها نرد التقسيم إلى شعبتين كما هو واضح. أحيد حتى لا أطيل في هذا، أقول في التقسيم في في في التعاريف التي سبق بعضها، ما يثاب على فعله، ما يذم فاعله، مثلا الواجب ما يذم تاركه، والحرام ما يذم فاعله، هذه عبارة تأتي في بعض كتب الأصول، ما يعاقب ويثاب، ما يعاقب على فعله مثل الحرام ويثاب على فعله وهو الواجب، فيه إشارة إلى معيار هو الثواب والعقاب. وهذه ما يذم، ما يذم فيه إشارة إلى معنى آخر. واقع أن العقاب لا يسيل دائم، وهذا سأوضحه في نقطة أخرى موالية، ليس دائما لازما للفعل الذي لا يقبل. مثلا العقاب، نقول الإنسان الذي مثلا فعل معصية إنه يعاقب، هذا يعاقب من حيث الإعلام فقط، لكن هل يجب على الله قطعا أن يثيب كل من فعل؟ يثاب فاعله، الصلاة يثاب فاعلها، هل يجب على الله ضرورة أن يثيب كل مصل؟ هذه من حيث المظهر صحيح، هكذا يعتقد الإنسان يرجو ثواب الله، ولكنه لا يجب على الله فعلا أن يثيب كل من أطاعه لأنه لم يلحقه بشيء، ولا يجب على الله قطعا أيضا أن يعاقب كل الله. دليل على هذا أن هذه المعاصي يرتب الله عليها نتائج أخرى، هي المغفرة والعفو والصفح وأشياء من هذا المعاصي، معاصي في الشريعة الإسلامية طبعا بالنسبة لديانات أخرى، أن يتخلص الإنسان من بشكل بالنسبة لنا الله سبحانه وتعالى فتح لنا أبواب التوبة، الله تعالى يقبل التوبة من عباده. هناك وسائل كثيرة للتخفف من المعاصي، بل هي عملية يومية، كلما توضأ الإنسان كلما صلى إلا فمن ذنوبه، بمعنى أن ما كل ذنب يأتيه الإنسان ما لابد أن يعاقب، لا، الأمر يرجع إلى الله تعالى. إن الله لا وهذا عقيدة أهل السنة، لا يجب عليه أن يثيب مطيعا ولا يتعين في حقه أن يعاقب عاصيا، بل هذا ما ذكر بحسب النصوص الشرعية. لاحظوا هذا الأمر الذي ذكرته وهو الذم، يذم الفاعل، ليس فيه حديث عن العقوبة، فرق كبير ما بين الذم والعقوبة. العقوبة تشير دائما إلى العقوبة التي يعاقب الإنسان أساسها فيضيق عليه في النار وما إلى ذلك، لكن بالنسبة للناس للمؤمنين الذم هو أقصى أنواع العقوبات، والرضا هو أعظم المثوبات. فالذين يتحدث القرآن عنهم ويعطيهم المنازل العليا دائما يتحدث عنهم بوصفهم حاصلين على رضا الله، لقد رضي الله عن المؤمنين، رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالرضا في الآخرة هو ليس هو الثواب بالمعنى دخول الإنسان الجنة أو ما أشبه ذلك، بل هو رضا الله تعالى من من من مستلزمات ذلك ومن علامات أن يكون الإنسان في الجنة. ولكن لو كان الإنسان في الجنة ولم يحظى برضا الله تعالى لما كان قد فاز، ولما قد حاز أفضل وأسنى المراتب. ولذلك الله تعالى في يوم القيامة يمتن على أهل الجنة ويذكر لهم، ثم يقول لهم بعد ذلك إني سأحل عليكم رضايا فلا أسخط عليكم أبدا. إذن هي ورضوان من الله أكبر. إذن فهمت هذا؟ ففي جانب آخر لا يكون هناك تمييز بالعقاب والثواب، وإنما يكون التمييز بالذم والفعل الذي يذم صاحبه فإن ذلك لا يقبله الإنسان المؤمن الذي يريد أن يكون مرضيا عليه من قبل الله تعالى. هناك أمر آخر ذكره الأصوليون وهو متصل بهذا، وهو أنه ما كل واجب يثاب على فعله، ولا كل حرام أو معصية يعاقب على تركها. هذه تعريفات، ولكن الأصوليون يضعون هذه التحفظات. فهناك واجبات تجب على الإنسان، يجب عليه مثلا أداء حقوق الناس، الإنفاق على الزوجة، الإنفاق على أو إعطاء حقوق العمال، إعطاء ورد الديون والأمانات وما أشبه ذلك من الأشياء التي هي معروفة. هذه واجبات، لو أن الإنسان فعلها لأنها مفروضة عليه أو لأن ذلك هو الوضع الطبيعي، يعطي الأجير أجرته من أجل أن يعود الأجير للاشتغال غدا، يعطي الناس حقوقهم، ينفق على زوجته لأنه يرى أن ذلك هو العمل الطبيعي، فعل ذلك. لكن إذا لم يستحضر أنه بذلك الفعل يرضي الله تعالى فإنه فعل واجبا، ولكنه ليس له أجر فعل الواجب لأنه لم يستحضره. وبالتالي فالذين يفعلون الواجبات في العالم كثر، الآن العالم كل الناس كل الشعوب تفعل الواجبات وتعطي حقوق الناس وكذا وكذا، ولكن حينما يكون الإنسان لا يؤمن بالآخرة أصلا كيف تريد أن يكون من أهل الجنة وهو أصلا لا يؤمن بها، فقط لأنه أعطى الحقوق وأعطى فعل واجب. هذه واجبات تفعل ولا ثواب عليها بسبب افتقادها لهذا العنصر الذي هو استحضار النية. كذلك بعض المعاصي تترك فقط لأنها حينما تترك لا يتعلق الطلب بها، ولكن هذه المعاصي ما تركها إنسان لأنه استحضر عظمة الله، وإنما تركها فقط لأسباب أخرى. مثلا نحن تركنا بعض المعاصي، مثلا بعض المعاصي لا نعرف كيف تفعل، مثلا المعاصي التكنولوجية الآن، الهجوم على المواقع، سرقة مثلا الأموال من ناحية بالوسائل التكنولوجية المعروفة، إنجاز بعض العمليات التي فيها تهجين أو تغيير السلالات، هذه معاصي ما فعلناها نحن المسلمين، فعلناها لماذا؟ لأننا أصلا لا تخطر ببالنا وليس لنا وسائلها ولا نعرف كيف تفعل. هل نحن مأجورون لأننا لم نفعلها؟ لا، هي أصلا ليست في دائرة إمكاننا ولا تخطر حتى ببالنا، نحن الآن لا نكاد نعرف أنها موجودة. هناك جهات أخرى متطورة عندهم هذه المعاصي ويفعلونها ويعرفونها ولهم ولا إليها وسائل. فهل يقول المسلمون أيها الناس نحن مأجورون لأننا لا نهجم على الحسابات البنكية بالحسابات الإلكترونية، أو أننا لا نشوش على المواقع أو ما شبه ذلك؟ هذا شيء لا نعرفه ولا نفهمه، ولذلك لا نؤجر في ترك. ليست هذه المعصية، هي معاصي بالتأكيد تركناها، ولكن لم نتركها لأن لنا نية في تركها. ولذلك لاحظوا كل الأشياء التي ذكرتها الشريعة الإسلامية في الفعل أو في الترك، وكان الجزاء كبيرا، كان ذلك متعلقا بوجود البواعث القوية. لماذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظل هؤلاء السبعة؟ هل البشر فيهم غير سبعة؟ البشر أنواع البشر عشرات الآلاف، لكن هؤلاء السبعة لهم نوازع قوية. شاب نشأ في عبادة الله، شاب دائما له صبوة، هناك كل شاب له صبوة، والشباب شعبة من الجنون كما يقال، ولكن حينما يضبط الإنسان شبابه يكون فعلا من الراسخين الذين يستحقون هذا. لم يكن الموقف سهلا بالنسبة للذين قالوا إني أخاف الله رب العالمين، ولكنه لو عرضت امرأة تفعل الزنا على إنسان متهالك فان مثلا مقبل على الموت، هل يكون له أجر في أنه يقال له إنه رجل عفيف لأنه لا يزني؟ وأصلا لو أراد ذلك ما استطاعه، كما قال الأعشى: أما الزنا فقد تركني. ما قيل للأعشى: إن محمدا يحرم عليك أمورا، ما كان يريد أن يمدح النبي صلى الله عليه وسلم. قيل له: إن محمدا يحرم عليك أمورا، قال: فما هي؟ قال: إنه يحرم عليك الزنا. قال: أما الزنا فقد تركني وما تركته، وأما الخمر وأعطوه 100 ناقة، ثم رجع بها إلى أرض قومه إلى منفوحة، فسقط عن بعض نوقه فاندق عنقه فمات. معروفة، قصيدة كبيرة جدا كان يريد أن يمدح بها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قريشا أرجعته وثنته وأعطاه، لاحظوا، من أجل أن لا يقول قصيدة أعطته 100 ناقة، من أجل قصيدة حتى لا يقول قصيدة. لاحظوا كيف كانت قوة الشعر إلى هذه الدرجة، بمعنى أن الفعل في عمومه سواء كان فعلا أو تركا ليس على الإطلاق كما بين ذلك العلماء، بل هو بناء على الظروف والحاجات والدواعي. فما كل واجب يثاب على فعله إذا لم يقترن بنية فعل الواجب، وما كل حرام يترك فقط لأن الإنسان لم يفعله، بل لابد أن يتركه قاصدا طاعة الله بذلك الترك. عند هذا الحد أنهي هذا الدرس، إلى درس آخر إن شاء الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.